أحمده في علاه راجيا رحمته ورضاه عائذا به من سخطه أو أن أعصاه شاهدا أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ونبيه ومصطفاه. فاللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وعلى كل من اهتدى بهداه. وبعد، فإخوتي في الله، سلام الله عز وجل عليكم جميعا ورحمته وبركاته، تحية من القلب إلى القلوب. أسأل الله جل وعلا أن يجمعنا بها في هذه الدنيا دوما على طاعته، وأن يجمعنا في الآخرة مع نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في جنته جل جلاله. أحبتنا الكرام، مع القرآن دوما أسير في أحاديثي، وما أجمل هذه الحياة التي يربطها الإنسان بكلمات الله جل جلاله ليستلهم منها عبرة في حاضره تقوده إلى مستقبله إلى الجنة للفوز بين يدي الله جل وعلا، أعظم نعيم يمكن أن يصل إليه إنسان. وفي هذه الليلة بإذن الله جل وعلا تعالوا سويا لنعيش مع سورة من سور القرآن لها أهمية كبيرة، لأجل أهميتها جعلها الله عز وجل فريضة في كل ركعة يصلي بها المسلم. في الحقيقة أيها الكريم، إنها ليست مجرد سورة عادية، إنما ترسم للإنسان منهجا يسير عليه في حياته حتى يصل إلى الله جل جلاله. باختصار، تعالوا لنعيش سويا مع سورة الفاتحة. أيها الكرام، كثيرا ما تلوناها، لكن ما رأيكم أن نقف معها، ليس لمجرد أن نعرف المعاني، لكن لنحاول سويا أن نعيش مع الآيات، أن نعيش مع القرآن. تعالوا نسعى لذلك سويا. يقول ربنا جل جلاله في بدء السورة، وهي تضمنت موضوعات ثلاثة رئيسية، أولها موضوع يحدثنا الله جل وعلا فيه عن بيان صفات ألوهيته، فذكر لنا عدله، أو ذكر لنا رحمته، وذكر لنا ملكه أو ملكه ليوم الدين. وبدأ قبل ذلك بذكر الصفات بصورة عامة في الحمد والربوبية كما سنرى، ثم تثني بالحديث عن الغاية أو الوسيلة التي يصل بها الإنسان إلى غاية أسمى لينجو بين يدي الله، فقال إياك نعبد وإياك نستعين. ثم موضوعها الثالث لتتحدث فيه الصورة باختصار عن هؤلاء أو أصناف الخلق مع العبادة، لينقسموا إلى أصناف ثلاثة: صنف حقق مراد الله فكانوا من المنعمين، وصنف آخر لم يحقق هذا المراد فكانوا من الضالين، وصنف عاند الله جل وعلا في مراده فخالف على علم فكانوا من المغضوب عليهم. إذن هذه موضوعات السورة باختصار، تعالوا لنقف مع كل شيء منها بتفصيل. يبدأها ربنا جل جلاله بقوله جل وعلا: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. الحمد كما يقول أهل العلم هو إثبات الكمال للمحمود مع المحبة والتعظيم، فكأنك حين تقول الحمد لله تقول أن الله جل وعلا له كل كمال في هذا الكون، كل كمال يقتضي منك كإنسان أن تعظمه، وكل كمال يقتضي منك كإنسان أن تحبه جل جلاله. إذن فكأنك في هذه اللفظة الوجيزة تقول الله له كمال العلم وكمال السمع وكمال البصر وكمال القوة وكمال الرحمة وكمال الإحسان وكمال الإنعام وكمال الإفضال، فله كل كمال في كل جانب من جوانب الكمال التي يمكن أن يتخيلها إنسان. فمع صفات التي ترى فيها القوة والعزة والجبروت والسلطان، هذه كأنك تقول لك عظم الله واحذر أن تغضب من هذه صفاته، لأنه هو القوي الجبار الذي يملك كل شيء جل جلاله. وحين تعيش مع الجانب الآخر هذه الصفات التي تحدثك عن الرحمة والإنعام والإحسان، تريك كمال الرحمة والجود والإحسان التي تشعرك كم أنت محب لله جل وعلا الذي كل حياتك إنما هي محض عطية منه ومحض فضل منه، هو الذي يدبرها وهو الذي يفعل فيها ما يشاء وحده جل جلاله. فحينها يتقلب الإنسان ما بين إنعامه وإفضاله وما بين قوته وعظمته وجبروته جل جلاله. فهذا المقام الذي ينطلق به العبد إلى الله جل وعلا التعظيم المخلوط بالمحبة، التعظيم الذي يجعلك توقره، والمحبة التي تجعلك ترغب فيما عنده جل جلاله وتلجأ إليه. إذن فهذه أول أو ذكر الصفات على سبيل الإجمال في الصورة في قوله الحمد لله، كأنه يقول لك كل كمال لا ينبغي أن يكون إلا لله جل وعلا. ثم اختص من بين الصفات على سبيل التفصيل ليعرفك بالملك جل وعلا صفات ثلاث. أولها قال رب العالمين، الحمد لله رب العالمين. الرب هو من تفرد بأمور ثلاثة: الخلق والملك والتدبير. فرب العالمين أي خالق العالمين، ورب العالمين أي مالك العالمين، ورب العالمين أي مدبر أمر العالمين. ومن هم العالمين؟ العالمين باختصار كما بينها الله جل جلاله حين سأل فرعون موسى عليه السلام قال وما رب العالمين؟ قال رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين. فالعالمين هو كل ما سوى الله جل جلاله، فكأنه يقول لك كل شيء سوى الله الذي خلقه وأوجده هو الله، هو الذي خلق الأرض والسماء والإنس والجن والكون والبحار والأنهار وكل شيء يخطر لك على بال، الذي خلقه هو الكبير المتعال، وأيضا الذي يملك أمر كل شيء هو الله جل جلاله. فنواصي العباد جميعا في قبضة الجبار جل في علاه. الحديث في الصحيحين وغيرهما حديث ابن مسعود رضي الله عنه يقول أتى حبر من أحبار يهود إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا محمد صلى الله عليه وسلم إنا نجد عندنا في التوراة مكتوبة أن الله جل وعلا يضع السماوات السبع على أصبع، ويضع الأراضين السبع على أصبع، ويضع الأشجار على أصبع، ويضع الثرى والماء على أصبع، ويضع سائر المخلوقات على أصبع. قال ثم يهزهن ويقول أنا الملك، فأين الملوك وأين المتجبرون؟ فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم تصديقا لقول الحبر وهو يتلو قول الله جل وعلا وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى، كأنه يريد أن يقول الله أعظم من ذلك، أجل من ذلك. يا له من موقف، كل المخلوقات نواصيها بيدي الجبار جل جلاله، السماء والأرض والهضاب والبحار والجبال والإنس والجن وكل شيء في قبضة الجبار لا يخرج عنها، يدبره كيف يشاء ويحركه كيف يشاء. فهذا هو الرب جل وعلا الذي يملك الأمر جل جلاله. وأيضا الرب هو المدبر الذي يدبر أمور العالمين، وهذه من أرق وأجمل صفات الألوهية. لذلك ستلاحظ أن أكثر أدعية الأنبياء دوما تكون بلفظة الرب، بل إنك تلاحظ أن أكثر أدعية الدعاء لكل داع دوما أول اسم يخطر على باله من أسماء الله لفظة الرب، فيرفع عينيه إلى السماء ويديه قبلها وهو يقول يا رب يا رب يا رب. لماذا؟ لأن الرب هو الذي يدبر جل جلاله، والتي تعني أن الله يملك القدر فيصرفه في الكون كيف يشاء جل جلاله. لذلك من بديع ما يقال بينك وبين الشر أو الخير القدر، فإذا قدر الله جل وعلا لك خيرا ستراه، وإن قدر غير ذلك ستراه، لأن الأمور كلها تجري بأقدار لا يخرج أحد عن قبضة الكبير المتعالي جل جلاله. لذلك الرب جل وعلا هو الذي يقول للشيء كن فيكون، وهو الذي يحكم في الكون كما يشاء، يرفع من يشاء، يخفض من يشاء، يعز من يشاء، يذل من يشاء. الخلق جميعا يتقلبون بين فضله وعدله، فذا مقرب وذا طريد، وذا شقي وذا سعيد، ولا يخرج أحد عن قبضة الرب الذي يدبر الأمر والكون جل جلاله. فهذا من بديع الأمر ومن بديع ما يعيش فيه الإنسان أيضا. فكانت هذه الصفة الأولى التي بدأ ذكرها على التفصيل ليبين لك في سورة الفاتحة من هو الذي يستحق العبادة، فبدأ بذكر الرب، رب العالمين، والتي تعني خالقهم مالكهم مدبر أمرهم جل جلاله. ثم كانت الصفة الثانية الرحمن الرحيم، وكلا الاسمين يشتركان في صفة واحدة، صفة الرحمة، لكن لا شك أن هناك فروق بينهما تكلم كثيرا جدا فيها أهل العلم، لكن أقرب ما يقال فيها أن رحمن على وزن فعلان، وهذا الوزن يستعمل في لغة العرب للدلالة على الامتلاء وعلى السعة وعلى الكثرة، فيقال رجل غضبان إذا امتلأ غضبا، ورجل ريان إذا امتلأ ريا. فكذلك حين يقال رحمن كأنه يريد أن يحدثك عن الرحمة الواسعة التي تسع كل شيء، وكأنه يقول أطلق لخيالك العنان ليتخيل أي رحمة يمكن أن تخطر على بال إنسان، فإنها في هذا الكون جزء من رحمة الرحمن جل جلاله. وأيضا الرحيم على وزن فعيل، وهذا الوزن يأتي للدلالة على المبالغة، وأيضا يأتي بمعنى فاعل، فيقال فعيل بمعنى فاعل، كما تتحدث أو كما يقال رجيم بمعنى راجم، فكذلك رحيم معناها راحم، أي أنه يرحم عباده، فيكون معناه أنه الرحمة الواصلة من الله جل جلاله إلى العباد. فكأن رحمة الرحمن هي الرحمة الواسعة التي تسع الدنيا والآخرة، التي تسع الخلائق جميعا، الرحمة الكبيرة. وأما رحمة الرحيم فهي الرحمة الخاصة، الرحمة التي تصل من الله إلى عباده، الرحمة التي تكون للمؤمنين. لذلك تجد في القرآن يقول وكان بالمؤمنين رحيما، لكنك لن تجد وكان بالمؤمنين رحمانا، لأن الرحيم هذه الرحمة الخاصة التي يجعلها الله جل جلاله للمؤمنين. وأما الرحمة فهي كما قيل اسم جامع لكل معاني الجود والفضل والإحسان والعطاء، فكأنه يريد أن يقول لك كلمة الرحمة تشمل كل إحسان وكل فضل وكل جود وكل عطاء. الأرزاق رحمة، المعافاة من المرض رحمة، المعافاة من الابتلاء رحمة، الهداية رحمة، النجاة من النار رحمة، النجاة من عقوبة الجبار رحمة، الفوز بالجنة رحمة. فهذه كلها من رحمات الملك جل وعلا، الرحمة التي أعطاها الله جل وعلا، أو التي جعلها الله جل وعلا واسعة تسع كل شيء، لكنه كتبها لعباده المؤمنين. يقول نبينا صلى الله عليه وآله وسلم قال إن لله جل وعلا 100 رحمة أنزل منها رحمة واحدة فبها يتراحم الناس بينهم، حتى إن البهيمة العجماء لترفع حافرها أو زلفها عن وليدها بتلك الرحمة. الرحمة التي تجعل في داخل القلب فتجعلها تميز أن هذا وليد لها فترحمه، وكذلك أو وتميز بين غيره. كذلك أيها الكريم تلاحظ هذا المعنى، والنبي صلى الله عليه وسلم يوما مع أصحابه فإذا بامرأة في السبي تجري كالمجنونة تبحث في كل مكان، فقدت رضيعا لها، أين هو؟ إنها تحتاج أن تمسك به، فبحثت في كل مكان حتى وجدت، فلما رأت ودمعاتها تسابق كلماتها، ضمته إلى صدرها، ألقمته ثديها، أخذت تشتمه وهي لا تكاد تصدق أنها وجدته بعد أن فقدت كل معاني الرحمة كانت تظهرها. فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم ينظر لأصحابه ثم يقول لهم: أترون هذه؟ أترون هذه طارحة ولدها في النار وهي تقدر ألا تفعل؟ فقالوا لها أو فقالوا له صلى الله عليه وسلم: لا، يعني لا يمكن أن تلقيه في النار وهي تستطيع ألا تفعل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لله أرحم بعباده من هذه بولدها، لله أرحم بعباده من هذه بولدها. وكأنه يقول لك من جهة الرحمة: أمل ما تشاء فإن الله رحيم. رحمته كبيرة لكنه يحذرك قبلها وبعدها. الرب والمالك كأنه يريد أن يقول لك: لكن لا تغتر بالرحمة فتسيء العمل، أحسن العمل لتنجو بذلك بين يدي الله جل جلاله وتنعم بالفوز بين يديه جل في علاه. ثم بعد ذلك تنتقل الصورة لحديث آخر، للحديث عن ملك يوم الدين، فيقول جل جلاله: مالك يوم الدين. والعجيب أن الله جل وعلا كما يعلم جميعنا ويعتقد هو مالك الدنيا والآخرة، لكنه هنا في الحقيقة ذكر في الآية ملك يوم الدين، رغم أن الملك من صفات الربوبية كما نعلم، فلماذا خص يوم الدين تحديدا بالحديث عن ملك هذا اليوم؟ أتدري أيها الكريم لماذا؟ كأنه يريد أن يقول لك: هذا اليوم الذي تزول فيه الأملاك، يأتي القوي فيه ضعيف، والعزيز فيه ذليل، والغني فيه فقير، اليوم الذي تجد فيه دعاء الأنبياء الذين معهم وعد من الله أنهم من أهل الجنة لن يعذبوا، ورغم ذلك كان دعاءهم من هول اليوم: اللهم سلم سلم. أيها الكريم، إن يوم الدين هو اليوم الذي لا يظهر فيه ملك لأحد إلا للجبار، ولا سلطان لأحد إلا للجبار، اليوم الذي توفى فيه كل النفوس. يا له من يوم ويا له من موقف، يوم الدين. يقول الله جل جلاله: مالك يوم الدين، وفي قراءة: ملك يوم الدين. الملك قد لا يكون مالك، لكنه متصرف، له التصريف والحكم، لكن ليس كل شيء تحت يديه يملكه. وأما المالك فإنه له ملك الشيء والتصرف فيما تحت يده فقط، فقراءة ملك تدل على سعة التصرف وطلاقته، وقراءة مالك تدل على أنه يملك الأشياء. والله جل وعلا هو المالك وهو الملك كليهما، فهو الذي يتصرف وهو الذي يملك كلا الأمرين. فكأنه يريد أن يقول لك أن هذا اليوم يوم الدين، يوم الحساب والجزاء، الذي يدان فيه الناس بأعمالهم، الذي يملك النواصي ويملك كل شيء فيه هو الله، هو من يملك الجنة والنار، ومن يملك أن يدخل الإنسان إلى الجنة أو يقذف به في النار، من يملك أن يغفر أو يحاسب أو يعافي أو يشدد، فهو الذي يملك كل شيء، وأيضا هو المتصرف في هذا اليوم، فحكمه نافذ، لا يرد أحد حكمه جل جلاله، إن قال إلى الجنة فإلى الجنة، وإن قال إلى النار فإلى النار، لا يرد أمر الجبار جل وعلا الذي يملك كل شيء ويقول للشيء كن فيكون. لذلك تلاحظ هذا المعنى أيها الكريم، وأنت ترى صفات الله جل وعلا التي يحدثك فيها من البداية ويعرفك أنه هو الرب، هو الرحمن الرحيم، هو المالك جل جلاله، مالك يوم الدين، ونسب الملك ليوم الدين. والدين بمعنى الجزاء والحساب والإجزاء الذي يكون في الآخرة على ما يفعله العباد في الدنيا، وأيضا الدين بمعنى القهر وبمعنى الخضوع. ومنه قول الله جل جلاله: فلولا كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين، أي لولا أنكم خاضعون لأمر الجبار جل جلاله لما وافق إنسان أبدا أن تخرج الروح منه ليموت ليلقى الله جل وعلا. إذن فكأنه يريد أن يقول لك هذا اليوم هو اليوم الذي يترى فيه كل الخلائق خاضعة للجبار لا يخرجون عن سلطانه ولا عن أمره. يا له من يوم بكل ما تحمله الكلمة من معنى، فيا ترى ماذا أعد له الإنسان. الآن ينتهي موضوع الفاتحة الأول الذي يحدثنا الله عن صفاته الرب الرحمن الرحيم المالك، ثم ينتقل مباشرة إلى موضوعها الثاني للحديث عن غايتها الأساسية، عن سبيل النجاة بين يدي الله جل وعلا. فقال جل جلاله: إياك نعبد وإياك نستعين، إياك نعبد وإياك نستعين. الحديث عن العبادة والاستعانة إنها الغاية التي خلق الله جل وعلا الخلائق جميعا لأجلها. ولاحظ أن الحديث صار بصورة الخطاب إياك، رغم أن الحديث في أول السورة كان الضمير فيه للغايب أو للغائب، الحمد لله، ولم يقل لك أو لم يذكر الحديث للمخاطب مباشرة. لماذا هذا؟ وهذا يسميه أهل البلاغة التفات. لماذا الالتفات من ضمير الغائب إلى ضمير المخاطب؟ يقول أهل التفسير: لأنك بعد أن قرأت آياتها الأولى وتعرفت على صفاته، فكان الله جل وعلا كأنك تراه بعينيك، صار الغيب كأنه مشاهد لك، لأنك ترى آثار صفاته وآثار رحمته وآثار قوته وآثار ربوبيته وآثار ملكه في الكون وآثار تدبيره للأمر، فكنت ترى كل ذلك وأنت تعرف عزة الجبار وملك الجبار وقوة الجبار الذي يقول للشيء كن فيكون جل جلاله. إذن ناسب أن ينتقل من الحديث أو من الغيبة إلى الخطاب لأجل أن تستحضر كل تلك الصفات بين يديك. وهذا من أعظم ما يعينك على العبادة، أن تعظم الله حق تعظيمه وأن تحب الله جل وعلا بكمال حبه وعبادته، وهما قطبا رحى العبادة: كمال الذل الذي ينبع من التعظيم مع كمال المحبة والرغبة فيما عند الله جل جلاله. فحين يقول أو تقول إياك نعبد، كأنك تقول أنك محبتك ستكون خالصة لله، وكذلك عباداتك ستكون خالصة لله جل وعلا. فلا تسأل غيره، ولا تلجأ لغيره، ولا تستعين بغيره، ولا تعلق قلبك بغيره، ولا تهتف باسم غيره، ولا ترفع يديك لتنادي غيره، بل تعيش معنى واحد، أنه ليس لك من تلجأ إليه ومن تعيش في رحابه ومن تهتف باسمه وتناديه إلا مالك الملك الجبار جل جلاله الذي يقول للشيء كن فيكون. ثم ذكر أو قرن بالعبادة الاستعانة، رغم أن الاستعانة هي جزء من العبادة، لكن لماذا أفردها بالذكر وحدها؟ كأنه يريد أن يقول لك لن تحقق العبادة إلا إذا استعنت بالله جل جلاله. تحتاج المعونة من الله، أن يعينك الله على سؤاله وعلى عبادته وعلى التقرب إليه وعلى أن تكون في المكان الذي يحبه الله. كأنه يريد أن يقول لك تحتاج المعونة على ترك المعصية، تحتاج المعونة للثبات على الطاعة، تحتاج المعونة لمعرفة الحق، تحتاج المعونة من الله جل جلاله لأجل أن تسير على الشيء الذي يحبه الله جل وعلا. لذلك لا تغتر أبدا بعبادة تتقرب بها إلى الله، مهما فعلت من عبادة ومهما تقربت من الله فالله أعظم وأجل وأعلى من ذلك جل جلاله. لذلك وأنت تفعل كل تلك العبوديات وتتقرب إلى الله مالك الملك، لا تنسى دوما أن تستعين به وترفع يديك إليه وأنت تعلم أنه من يقول للشيء كن فيكون، فتطلب منه هداية القلب، وتطلب منه الثبات على الحق، وتطلب منه التخلص من الذنب، وتطلب منه الرفعة في الدرجات، وتطلب منه كل شيء. فهذه حياة المسلم إنه يقرنها بأهم شيء بالله جل وعلا، لأنه بذاته ضعيف فقير لا يملك، وإنما هو بربه غني، غني يملك كل شيء، لأن الله يملك كل شيء. لذلك علمنا الله وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده، كأنه يريد أن يقول لك أي شيء تعتمد عليه سوى الله سيموت سيفنى سيزول، ولا يبقى لك إلا الله، لا يبقى لك إلا الحي الدائم الباقي الذي لا يموت جل جلاله. فمن اعتمد عليه وحده هذا من يرتفع وينجو بين يدي الله جل وعلا، وينعم بالفوز في الدنيا والآخرة بين يدي الجبار جل جلاله. لذا علمنا الله إياك نعبد وإياك نستعين. ثم انتقلت الفاتحة للحديث عن موضوعها الثالث، أصناف الناس مع العبادة والاستعانة، ثلاثة أصناف: الصنف الأول الذي عرف طريق الحق، والصنف الثاني الذي ضل عن الحق بجهل، والصنف الثالث الذي ترك الحق بعد العلم. فالأول هم أصحاب النعيم، وأما الثاني فهم في الحقيقة أصحاب الضلال، وأما الثالث فهم المغضوب عليهم الذين ضلوا على علم، عرفوا الحق وتركوا الحق. وكأن الله جل وعلا يريد أن يجمع لك أمور النجاة الثلاثة في هذه الآيات في ختام الصورة، فيقول جل وعلا: اهدنا الصراط المستقيم، اهدنا الصراط المستقيم. الهداية، الهداية في لغة العرب تأتي بمعنى الدلالة على الشيء، وتأتي بمعنى التوفيق إلى الشيء. فالدلالة على الشيء كأن تدل إنساناً على مكان، يسألك أين المكان الفلاني فتدله عليه، وأما التوفيق فأن تعينه على الوصول إلى ذلك المكان. فكذلك الهداية بشقيها: دلالة هداية ودلالة توفيق. ومن عجيب القرآن أن الهداية في القرآن جاءت أو استعملت على ثلاثة طرق في آيات القرآن. الطريقة الأولى أن تستعمل كفعل متعدي بنفسه، طبعاً الفعل المتعدي واللازم في اللغة العربية أي الذي يصل إلى مفعوله بنفسه أو بحرف جر. فهنا في الآية اهدنا الصراط المستقيم وصلت إلى المفعول بنفسها لا حرف جر، لكن نجد أنها استعملت في آيات أخرى مع حرفين، مع حرف الجر اللام وحرف الجر إلى. فأما إذا عديت باللام فهي تعني هداية التوفيق، وأما إذا عديت بحرف الجر إلى فهي تعني هداية الدلالة. لذا يقول الله جل وعلا مخاطباً نبيه صلى الله عليه وسلم: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، صلى الله عليه وسلم. بل ويخاطب النبي صلى الله عليه وسلم مرة أخرى: وإنك لا تهدي إلى صراط مستقيم. طيب كيف ينفيها مرة وكيف يثبتها؟ قال: انظر إلى المثبتة، المثبتة تهدي إلى صراط مستقيم. قالوا: إذن هي بمعنى الدلالة، أي معناها أنت تدل الناس على الصراط المستقيم، تبين لهم كيفية الوصول إلى الله والنجاة بين يديه. وهذه فعلا الله جعلها لنبيه صلى الله عليه وسلم ولأهل العلم ورثة الأنبياء من بعده. وأما الثانية التي نفاها فهي التي تعني معنى التوفيق، أن يجعل القلب يتبع الحق، وأن يحب الحق، وأن يبغض المعصية، وأن يزين فيه الإيمان ويحببه إليه، ويحبب إليه الحسنة والطاعة وفعل المعروف. هذه لا يملكها إلا الله جل جلاله، لا يملكها أحد من البشر مطلقا. لذلك لاحظ إنها إذا عديت بإلى تعني الدلالة، وباللام تعني التملك، أما إذا عديت بنفسها كما في الفاتحة فتعني الأمرين. فأنت حين تقول اهدنا الصراط المستقيم تطلب شيئين: الشيء الأول الدلالة، كأنك تقول يا رب دلني على الصراط، على الطريق الموصل إليه، كيف أعبدك، كيف أصلي لك، كيف أتقرب إليك. وهذا هو معنى العلم، كأن الله يريد أن يلفت نظرك ليقول لك أنت لن تعبد الله حق العبادة إلا لو عرفت كيف تعبده وكيف. هداية التوفيق، كأنك حين تقول اهدنا الصراط المستقيم تطلب ثانيا، تقول يا رب وفقني لاتباع الحق، لأن الإنسان قد يضل عن الحق بعد معرفة الحق. كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم الذي يكثر منه كثيرا يقول: اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه. أرنا ده العلم، ارزقنا اتباعه ده التوفيق، لأن الإنسان قد يضل لعدم الرؤية، لعدم المعرفة، فيظن الشيء يقرب إلى الله وهو يبغض إليه، كالبدع التي يتعبد بها إنسان وهي تبعده عن الله، وقد يضل لا عن جهالة، فهو رأى وعرف الحق لكن ليس عنده القوة لاتباع الحق، عنده شهوات تمنعه من اتباع الحق. فكأنك تريد أن تقول يا رب اجعل الحق في قلبي أقوى من الشهوات، أقوى من الشبهات، أقوى من كل شيء، لأتبع الحق الذي ينجيني بين يديك. فهذا الذي يطلبه الإنسان في هذه الآية على وجازتها، وهو يبين لك السبيل: العلم واتباع الحق والتوفيق إليه. ولن تنال ذلك إلا بأن تلجأ إلى الله بالدعاء. تلمح هذا الموقف والنبي صلى الله عليه وسلم يقف عند رأس عمه أبو طالب في آخر حياته وهو يقول: يا عم قل لا إله إلا الله، كلمة أحاج لك بها عند الله، إنها هداية الدلالة، دله على سبيل النجاة، قل لا إله إلا الله، هذا سبيل النجاة، فهذا الطريق الذي يبينه النبي. ولكن يبقى الأخرى، القلب لا يملكه النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا من عجيب القلوب. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: قلوب العباد، العباد، كل العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن، يقلبها كيف يشاء. فكان يكثر أن يقول: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، لأنه لا يملك القلوب إلا الله جل جلاله. والعجيب أن عمه كان عنده أبو جهل وأبي بن خلف والوليد بن الوليد، وكليهما يقول: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فكان آخر ما قال هو على ملة عبد المطلب. خرج النبي صلى الله عليه وسلم يبكي وهو يقول: أما والله لأستغفرن لك ما لم أنه عنك. فنزل قول الله جل وعلا: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. إذن فهذا الفارق بين الدلالة وبين التوفيق. فحين تقول اهدنا الصراط المستقيم تطلب كلا الأمرين: أن يدلك على الحق وأن يوفقك لاتباع الحق. ثم ذكر لك أصناف الناس. الصنف الأول الذي لم يعرف الحق وهو الضال، والصنف الثاني الذي رأى الحق لكنه لم يرزق اتباع الحق وهو المغضوب عليهم. لذلك قال: اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم. قبل أن نجاوز الصراط، ما المقصود بالصراط أو ما معنى الصراط؟ الصراط هو الطريق. وخد بالك اللغة العربية لغة جميلة، لا تجد كلمتين مترادفتين يتساويان في المعنى من كل جانب، لازم يكون بينهما بعض فروق. يعني الطريق والصراط لازم يبقى في فرق، ما ينفعش يبقوا زي بعض من كل وجه. لذلك يقول أهل اللغة: لا يطلق على الطريق صراطا إلا إذا كان متسعا ممهدا مستقيما. لازم يجتمع في هذه الصفات الثلاث: إلا إذا كان واسعا يتسع للناس، إلا إذا كان ممهدا، إلا إذا كان مستقيماً يستطيع أن يصل الإنسان إلى مقصوده بأقصر طريق وبأقصر وسيلة. وسم وأصل كلمة صراط من السرط بالسين أي البلع، لأن الطريق يبتلع من يسير في داخله، فكأنه يغيبه. أول ما يمشي في بداية الطريق تراه، بعد فترة لا ترى، كأنه غيب، يشبه لقمة الطعام التي يبتلعها الإنسان فتغيب في داخله. فكأنه يبين لك هذا المعنى، أن صراط الله يتصف باتساعه، يشمل الناس جميعا لو صاروا عليه، ولو أرادوا أن يسيروا سيجدوا فيه مكان. أيضا أن هذا الصراط ممهد، تستطيع أن تسير فيه إلى الله، لن تعاني في سيرك إلا ما يجري من شدائد أو ابتلاءات تكون في الدنيا، لكنها ليست في شدة المعصية. ثم يريك أن هذا الطريق مستقيم، لا يضل أو لا يحيد بالإنسان عن هدفه، فلذلك وصفه بهذا الوصف تأكيداً على هذا المعنى: اهدنا الصراط المستقيم. وما هو الصراط المستقيم؟ بيّنه نبينا صلى الله عليه وسلم ووضحه في حديث المسور ابن مخرمة رضي الله عنه، قال: ضرب الله جل وعلا مثلاً صراطاً مستقيماً، وعلى جنبتي الصراط سوران فيها أبواب عليها سطور مرخاة، وداع على رأس الصراط يدعو: يا أيها الناس أقبلوا إلى الصراط ولا تعوجوا. وداع من داخل الصراط يدعو: كلما أراد إنسان أن يفتح ستارا من تلك السطر قال: يا عبد الله لا تفتحه، إنك إن تفتحه تلجه. يا عبد الله لا تفتحه، إنك إن تفتحه تلجه. يا له من موقف عجيب أيها الكريم. تعال لنرى هذا الوصف والنبي صلى الله عليه وسلم يبين. قال: أما الصراط فهو الإسلام، أما الصراط فهو الإسلام، وأما السورين فهما حدود الله جل وعلا، أو السوران فهما حدود الله جل جلاله، والأبواب التي عليها سطور مرخاة هذه هي الباصلة أو الشيء الذي يكون بين الإنسان وبين المعصية. إن رفع الستر ونظر إلى المعصية يوشك أن يقع فيها، لكن من رحمة الله أن يجعل له من يذكره. وأما الداعي على رأس الصراط فهو القرآن أو كتاب الله، يقول: أيها الناس أقبلوا إلى الصراط، فهو الذي يدلهم عليه. وأما الداعي من داخل الصراط قال: فهو واعظ الله جل وعلا في قلب كل مسلم، الذي يذكره الخير والذي يلومه على الشر، هذه النفس اللوامة التي تكون في داخله والتي تذكر الإنسان في سيره إلى الله. لذلك تجد أن المفسرين بعضهم يقول الصراط القرآن، أو يقول هو الإسلام، أو يقول هو السنة، كل هذا من باب ضرب المثال، وإلا فإن الصراط يشمل كل هذا. الصراط باختصار هو الدين جميعه، الإسلام بكل ما فيه، الهداية إلى الطاعات، إلى ترك المعاصي، إلى الوقوف عند حدود الله جل وعلا، إلى القرآن بما فيه، إلى السنة بما فيها، إلى كل شيء من أمور الدين وشعبه، فهذا يدخل في داخل هذا الصراط. لذلك أنت في دعائك تسأل الله الهداية لكل هذا، ولأهمية هذا الدعاء جعلك تذكره في كل ركعة تصلي فيها على الأقل 17 مرة إن صليت الفرائض فقط، لذلك أهمية هذا الأمر. ثم بيّنه أكثر فقال: صراط الذين أنعمت عليهم. من هم الذين أنعم الله جل وعلا عليهم؟ بيّنهم جل جلاله في آية النساء، فقال جل وعلا: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصالح والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. إذن هذه درجات الصراط، أولاها الأنبياء وهي أعلاها، الذين جعلهم الله الأئمة على هذا الطريق ليقودوا الناس إلى الله. ثم ثانية الصديق الذي كثر صدقه وتصديقه وكثرت أعماله فعلى في تلك الدرجة العالية. ثم الثالثة درجة الشهيد. ثم الرابعة هذه درجة الصالحين أو عموم المؤمنين الذين يصلوا بها إلى الله. فكأنك في دعائك تطلب من الله الهداية إلى هذا الصراط، صراط الأنبياء والصديقين والشهداء والصالحين، كأنك تطلب من الله أن تكون على طريق الأنبياء من لدن آدم عليه السلام إلى خاتمهم محمد صلى الله عليه وسلم، أن تكون على طريق الصديقين كأبي بكر رضي الله عنه الصديق، أن تكون على طريق الشهداء كعمر كعثمان كعلي رضي الله عنهم، أن تكون على طريق الصالحين كعموم الصحابة رضي الله عنهم. فهذا الذي يبينه لك الإنسان الله جل وعلا للإنسان ويوضحه، هذا هو الصراط الذي يلجأ إليه الإنسان ويدعو الله إليه. ثم حذره مما يوقعه عن الصراط، إن كان الصراط يجمع العلم ويجمع التوفيق إلى الحق والهداية أو اتباع الحق، فإن ضد الصراط يأتي إما من عدم العلم وهو الضلال، وإما من العلم لكنه لا يوفق لاتباع الحق بل يتبع الباطل على علم وهو الغضب. لذلك قال: غير المغضوب عليهم ولا الضالين. والمغضوب عليهم هو كل من ترك الحق بعد معرفته، وعلى رأسهم اليهود، وهو كما ذكرنا من باب ضرب المثال. وأما الضالين فهم كل من ضل عن الحق بجهل، وعلى رأسهم لا شك النصارى. لذلك الآية عامة، الآية تشمل كل من عرف الحق وترك الحق يدخل في معنى الغضب، وكل من عمل بغير الحق أو بجهالة فهو يدخل في معنى الضلال. والهداية أن يوفقك الله إلى العلم وإلى العمل لتنجو بين يدي الله جل جلاله. هذه موضوعات الصورة تمت بين يدينا، موضوعات ثلاثة: التعريف بمن تعبد بصفات الله كما رأينا، رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، الغاية التي لأجلها خلق الخلق وهي العبادة، وسبيل تحقيقها الاستعانة، ثم الطريق تحقيق هذه الغاية العبادة كيف يصل إلى الله وهو الصراط، العلم والعمل، ويضل عنه إن فقد العلم أو فقد العمل. إذن أيها الكريم، هذه فوائد الصورة بين أيدينا، كأن الله يقول: تعلم واعرف الحق، وأول ما يجب أن تعرف أن تعرف أسماء الله وصفاته لتعظم الله، لتعرف جلال الله، فتعظيمك لله وتوقيرك لله سيجعل الله في نفسك أعظم من كل شيء فينجيك من الذنب. كأنه أيضا يقول لك: حقق معنى العبادة الذي يرجع إلى معنى أن تحب الله بكلية نفسك. ستراه في آثار رحمته، في كونه، في تدبيره، كم تقع في شدة وتلجأ إليه فينجيك، كم تهتف باسمه ويلبي رداك وهتافك، كم تضيق أمورك ثم لا تجد ملجأ ولا منجأ إلا إليه، فيذكرك هذا المعنى ليظل القلب معلقا به، ويذكرك بمعنى الحساب يقول: لا تنساه أبدا، فمالك يوم الدين هو الله الذي ستقف لتسأل بين يديه عن الحسنة، عن السيئة، عما قدمت في الدنيا، عن الخير أو الشر، الحلال والحرام، عن كل شيء هو الله. فلا تنسى هذه اللحظة، لأنك ستقف بلا شيء بين يديه. ومن هداية الصورة أيضا أن يقول لك أيها الكريم: تعلم العبادة، تعلم أحكام الشرع وحدوده، فأنت لن تعرف الحق إلا إذا تعلمت الحق، فادخل من باب العلم القرآن، السنة، الشيء الذي يقربك إلى الله لتنجو بين يديه جل جلاله. من هدايات الصورة أيضا أيها الكريم أن يقول لك: إذا عرفت الحق فاحذر أن تترك الحق وأن تقع في الباطل، فكل الخلق لن ينجيك من لحظة الوقوف بين يدي الله جل جلاله، فقوم عرفوا الحق ثم آثروا الباطل على الحق، في الحقيقة إنهم لقوم خاسرون. أعظم خسارة يمكن أن يخسرها إنسان أن يحرم من الحق بعد أن يعرف الحق ويعرف السبيل إليه. من هدايات الصورة أيضا الله جل وعلا يعلمك معنى هام: أن تستعين دوما بالله في كل شيء، في كل شؤونك وأمورك، في طلب الهداية، في طلب الثبات على الحق، في العلم، في أن ترفع رأسك به وأن تثبت عليه وأن تسير إلى الله، في أن تصل إلى الجنة وأن تنجو من النار، في كل شيء سال الله في كل شيء في حياتك، استعن بالله وحده ولا تستعن بغيره، فهذا من أعظم ما ينجيك. أيها الكريم، إن سورة الفاتحة على وجازتها إلا أنها في الحقيقة تحوي منهجا كامل للدين، للإسلام، للحياة، منهج فسرته بعد ذلك كل سور القرآن بل وأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، فهي تفسير لصفات الله أو لأحكامه في شرعه أو لليوم الآخر وتفاصيله، أو لموضوعات الفاتحة التي بين يدينا تفاصيل الصراط المستقيم الذي يسير الإنسان عليه. فكل ما بعدها جاء تفصيلا لها وبيانا لها. لذلك أيها الكريم نحتاج أن نجعلها واقعا في حياتنا، واقعا ليست مجرد كلمات نقولها، لكن حين نقولها نتذكر من خلالها، نتذكر أسماء الله وصفاته، نتذكر تعظيمه ورحمته، نتذكر العلم بالحق والسعي فيه، نتذكر العمل بالحق لننجو بين يدي الله، نتذكر اليوم الآخر. فإذا ما وجدت ذلك في حياتك حينها ستشعر بجمال الفاتحة وبجلالها، وستشعر بحلاوة أنت تتلوها وتقف معها مع كل شيء فيها. أيها الكريم نحتاج أن نعيش مع القرآن وأن نتدبر آياته. فإذا ما صليت وتلوت سورة الفاتحة تذكر كلماتي وعش مع كل آية فيها بخيالك وبنفسك وبكليتك، وتدبر مع كل معنى فيها. أيها الكريم اجعل لك وقتا مع القرآن تلاوة، ووقتا مع القرآن تدبرا، لتمسك تفسيرا من تفاسيره، لتقف معه ولتتلو فيه. نحتاج فعلا أن نعيش مع القرآن، إنه أعظم ما عيش أو أعظم شيء يكون في حياتنا. فهيا أمة القرآن لنعيش سويا مع القرآن. وفي الختام أسأل الله العظيم رب العرش العظيم، اللهم يا غفور يا رحيم يا تواب يا كريم يا ذا الجلال والإكرام والإفضال والإنعام، اللهم لا تخرجنا من بيتك هذا إلا بذنب مغفور وسعي مشكور وتجارة لن تبور، تولى أمرنا أحسن خلاصنا لا تقطع منا رجاءنا، اختم بالباقيات الصالحات أعمالنا، نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والفوز بالجنة والنجاة من النار والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم. اللهم تولى أمرنا وأحسن خلاصنا ولا تقطع منا رجاءنا، واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا، لا تخرجنا يا ربنا من بيتك هذا إلا بذنب مغفور وسعي مشكور وتجارة لن تبور. اللهم جد علينا بعفوك يا رحمن، جد علينا بمنك وجودك وإحسانك يا رب العالمين. اللهم يا ربنا نسألك يا ربنا أن تتولى أمرنا، اللهم أعنا ولا تعن علينا، انصرنا ولا تنصر علينا، يسر الهدى إلينا. اللهم يا ربنا تقبل منا واقبلنا، وعلى طاعتك أعنا، وإلى غيرك لا تكلنا، ومن شرور خلقك سلمنا. يا ربنا اغفر ذنوبنا أجمعين وإسرافنا في أمرنا يا رحيم، ارحم موتانا وموتى المسلمين، اشف مرضانا ومرضى المسلمين، ارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك اللهم وأتوب إليك، وجزاكم الله خيرا، والحمد لله رب العالمين.